دار، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: من بايع فقل لا خلاب ولك الخيار 3 أيام. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المصراه قال: من ابتاع شاة المصراه فهو في الخيار 3 أيام بعد أن يحلبها. فهذا يدل على إيش؟ على أن الأصل في المدة التي تكفي في الغالب 3 أيام. لا نجي الآن، خلينا نقول المدة الآن معلومة. وصورة هذه المسألة في واقعنا المعاصر هو ما يسمى بأحد صور عقد التصريف، وعقد التصريف أن يبيع أو أن يشتري المشتري السلعة على أن له الخيار لأجل أن يصرفها، فإن صرفها فالحمد لله، وإلا عاد بها على صاحبها. فهو عقد التصريف يكون إما عقد بيع بشرط، وصورته أبيعك هذا بشرط أنه متى ما نفق يعني بيع، وإلا فلك رده، أو عقد معلق علقه على أبيعك أو أشتريه على تصريفه، يعني أقبضه وأبيعك على تصريفه، فمتى صرف ثبت البيع، ومتى لم يصرف لم يثبت البيع، فهذا يسمونه بيع معلق. والصورة الثالثة بيع بشرط، فأن أقول أبيعك أو أشتريه بشرط أن لي مدة لأجل أن أصرفه. فالتعليق هنا ليس لأجل فالمدة هنا إنما هي لأجل تصريفه، وليس بشرط أنه متى ما نفق. فرق كبير، لأن كلمة بشرط أنه متى ما نفق فلي رده غير لي مدة فجهلت هذه المدة ولم تحدد. القسم الرابع من عقد التصريف هو الوكالة، وعقد التصريف إذا كان عقدا بيع بشرط لا بد فيه من مدة، وقد جوز ابن القيم وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن البيع بشرط أنه متى ما نفق فإلا فله رده جوزاه، وهذا هو الراجح، لكن لا بد فيه إيش؟ من مدة لأجل ألا يدخل في الغرام. يقول المؤلف: ولو طويلة، ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الخيار إنما هو على خلاف الأصل، خيار الشرط على خلاف الأصل، لأن الأصل في العقود إيش؟ أن يكون منجزا، فإذا وجد هذا صار عقد إيش؟ غير منجز، يعني غير لازم، قالوا: فلا يزاد به عن 3، لأن ما خرج عن الأصل فلا يزاد فيه على 3 لحديث ابن عمر ولحديث المصراه. هذا هو مذهب الحنفية والشافعية. وأما مالك فإنه يرى أن الخيار المد على حسب المبيع، فإن كانت دارا فشهر، وإن كان سلعة ف3، على تحديد عنده رحمه الله. أما الحنابلة فإنهم يقولون يجوز مدة ولو طالت بشرط أن تكون معلومة، بشرط أن تكون معلومة. وهذا القول هو اختيار أبي العباس بن تيمية وهو الراجح، لأن العاقد قد لا يعلم بانتفاعه ورغبته في هذه السلعة إلا مدة يمكن أن يعلمها علما يقينيا، فبعض المصانع قد لا أدرك منفعتي لها إلا حينما أعلم التدفقات النقدية لهذا المصنع أو لا، أو العمل الجاري. فأحيانا تكون الدراسة، دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المصنع قد لا تكون حقيقية وواقعية، فأشترط مدة 6 شهور أو مدة 3 شهور لأجل أن أدرك طبيعة هذا العمل. وأما البضائع والسلع والحيوانات فهذه يمكن إدراكها بمدة قصيرة، لكن الراجح أنه يجوز الخيار ولو طالت المدة. أقول هذا هو المذهب وهو اختيار ابن تيمية، لكن لا بد من تقييد بشرط أن لا تكون السلعة تتغير في العادة قبل تلك المدة، هذا لا بد منه، بشرط أن لا تكون السلعة أو أن لا يكون المبيع يتغير في العادة قبل انتهاء تلك المدة. مثاله: لو أنني اشتريت من محمد كراتين موز وقلت لي الخيار شهر، ها، وبعد شهر اصفر حتى اسود، ثم قلت محمد والله ما أريده، خذ هذا موزك، صح ولا مو صح؟ فلا بد من هذا الشرط، لأن هذا الشرط لا بد فيه لتحقيق العدل بين الطرفين. إذا ثبت هذا فإن الراجح أن المدة الطويلة يجوز، لأن المتعاقدين قد لا يعلمان أو لا يعلم أحدهما حقه في ورغبته إلا بتلك المدة التي يشترطانها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا الحديث جاء من طرق، جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود وحسنه بعض المتأخرين، وجاء من حديث الترمذي يرويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد أنكر الأئمة تحسين الترمذي له لأن كثير الضعف، ولأجل هذا عيب على الترمذي تساهله في تصحيح الحديث لأجل هذا الحديث وأضرابه. وقد رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأحسن شيء في الباب هو ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. وإلا فإن الحديث من حديث أبي هريرة وغيره إلى الضعف أقرب. إيش؟ خلاص ما يصح هذا الشرط، هذا ما يصح. ولهذا إيش؟ إذا مو بضرر، إذا كانت هذه المدة تصلح في العادة ألا يتغير المبيع. ثم قال المؤلف: ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. يعني لو أبرم المتعاقدان الإيجاب والقبول ثم تفرقا بعد خيار المجلس وقبل انتهاء وبعد انتهاء مدة الشرط فلا يصح الاشتراط. لماذا؟ لأن لزوم البيع قد ثبت، ولا حق لأحد المتعاقدين بما في يد الآخر، ولا حق لأحد المتعاقدين بما في يد الآخر. وقول المؤلف أيضا: ولا إلى أجل مجهول. ولا إلى أجل مجهول، أشارنا المؤلف بهذه الكلمة إلى فائدتين. الفائدة الأولى أن الاشتراط إلى أجل مجهول لا يصح، وأن العقد لا يصح لأنه قال في آخر الأمر ولا يصح البيع. وهذا هو أحد الأقوال، أن الشرط المجهول يعود على أصل العقد بالإبطال فيكون كالبيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والقول الثاني، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، والقول الثاني في المسألة قالوا أنه ينصرف إلى ثلاثة أيام، أنه ينصرف إلى ثلاثة أيام، وذلك لأن تصحيح العقود واجبة ما أمكن. ولأجل أن المتعاقدين قد رضي كل واحد بما في يد الآخر، وإنما اختلف في مدة، فإذا جعلت المدة في ثلاث دل ذلك على أنه قادر على أن يعلم حقه ورغبته في المعقود عليه أم لا، لأن الإجاب حاصل والقبول حاصل والشروط البيع حاصلة، إنما الخلاف في تلك المدة زادت أم نقصت. فهم أجمعوا على أن هذه المدة وهي ثلاث داخلة في الشرط المجهول، ولا لا؟ انتبهوا دقة المناقشة، لأننا نقول لأنهم أجمعوا. من هم اللي أجمعوا؟ الجمهور بما فيها المتعاقدين أن الثلاثة داخلة في تلك المدة، فيصار إليها تحقيقا لتصحيح العقد، فتصحيح العقد واجب ما أمكن. وهذا القول حسن، وهذا القول حسن، لكن إذا كانت المدة قد انتهت ثلاثة أيام ثم جاء المتعاقدان يتخاصمان عند القاضي فإن العقد حينئذ يكون مجهولا. والسؤال: إذا كان البيع باطل فإن نماء المبيع لمن؟ فالراجح أن نماء المبيع إنما هو إن كان بزيادة متصلة فإنما هي للمالك وهو البائع، فإنما هي للبائع. وأما نماؤها المنفصل بعد العقد فإنما هي للمشتري، لأن الخراج بالضمان. والمسألة في هذا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، والله أعلم، وهو ما يسمى عند العلماء بالمقبوض بعقد فاسد، بالمقبوض بعقد فاسد. ثم قال المؤلف: تفضل. ولزم البيع كما لو لم يشترطا، ويسقط الخيار التنفيذ القسمة والقمة بمعناه أي بمعنى البيع كالصرف بعوض عن عين أو دين مقر به، وقسمة السراب وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع. طيب، يقول المؤلف وابتداؤها يعني ابتداء المدة التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما هي من حين العقد يعني من صلب العقد، وذلك إذا اشترط في صلب العقد أو من حين اشتراطهما، وهذا إنما يتصور إذا اشترطا في خيار المجلس أو خيار الشرط، وهذا واضح بناء على القول الراجح أنه يجوز أن يشترطا ويكون لازما في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط، وهو المذهب واختيار ابن تيمية خلافا للجمهور. ثم قال المؤلف وإذا مضت ما خالف لا يضر لا يضير لأنه ما زال في خيار المجلس. هو يسمى في صلب العقد، المدة في صلب العقد على مذهب الحنفية والمالكية يقول أبيعك بشرط أن لي 3 أيام، أما لو قال بعتك ب3 أيام، بعتك السيارة ب100,000، قال قبلت ثم سكتا وجلسا، فهذا على مذهب الحنفية والمالكية الذين لا يقولون بخيار المجلس، يقولون العقد تام بلا خيار، هذا فرق. سم لا ممكن يمضي، فرق بين اشتراط الخيار الشرط وبين أثر الشرط على العقد. ابن تيمية يرى أن الشرط المقترن بالعقد كالشرط الذي قبله إذا كان إفضاء البيع لأجله مثل التحليل، فإنه رحمه الله يقول الشروط اللي قبل العقد وكان منشأها هو الشرط الذي قبل العقد يجعله بمثابة الشرط الذي في العقد الذي في صلب العقد، ويقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأما بعد فلا يقولها ابن تيمية. ابن تيمية يقول الشرط التي قبل إذا كان منشأها هو هذا الشرط فإنه وإن لم تذكر فإنها بمثابة وجود العقد، وقد ألف كتابه العظيم إقامة الدليل على بطلان التحليل لأجل هذا، ورد على بعض فقهاء الشافعي والمالكية. لا مو مخالف للذهب، حنا نتحدث عن صورة معينة لم نتحدث عن اللي قبل. الحنابلة يقولون في صلب العقد أو بعده في مدة خيار مجلس الشرط، هل هذا صحيح؟ نعم هو المذهب واختيار ابن تيمية. ابن تيمية له قول آخر أو زيادة قول يقول حتى الشرط الذي قبل العقد يجوز عند ابن تيمية إذا كان منشأ العقد لأجله، بعني يا فلان واجعل لك الخيار شهر بس بعني، فلما كان قال يلا أبيعك فلم يذكر هذا فإنما باعه لأجله، هذا جائز على رأي ابن تيمية، لكنه لم يذكره المؤلف هنا فلم أذكره، وقد ألف كتابه العظيم إقامة الدليل على بطلان التحليل وأنكر على بعض فقهاء الشافعية والمالكية هذا الأمر، فإن فقهاء الشافعية والمالكية لو قال الرجل لامرأته أتزوجك لشهر وأطلقك قال تفكر ثم ذهب هو بعد مدة إلى أبيها وقبلت وجاء ما دون أنكحة كتب العقد ولم يذكر هذا الشرط، فإن ابن تيمية يقول هذا من نكاح المتعة. والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: وإذا مضت مدته، أي مدة الخيار، ولم يفسخ، يعني ولم يفسخ المتعاقدان اللذان اشترط كل واحد منهما تلك المدة، أو أحدهما ممن اشترط على الآخر تلك المدة، فإن لم يفسخ فإن العقد يكون لازما. لأن الأصل في العقود هو اللزوم، استثني بتلك المدة، فإذا مضت تلك المدة رجع إلى الأصل وهو اللزوم. وهذا من حيث اللزوم ثابت، وإن كان في مذهب مالك تفصيل لكن لا داعي لذكره هنا. يقول المؤلف: أو قطعاه، أي أو أنهما اشترطا مدة طويلة مثلا، ثم رضي كل واحد من المتعاقدين بما في يده، ثم قطع بقية المدة، فإنما يكون العقد إيش؟ يكون العقد لازما، وتبطل تلك المدة الباقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وكان جميعا. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. ومعنى أو يخير أحدهما الآخر يعني يقول اختر إمضاء البيع وسقوط الخيار وهو خيار المجلس. وجه الدلالة: لما جاز للمتعاقدين أو أحدهما إبطال خيار المجلس في حقه ولزوم البيع، دل على جواز إبطال تلك المدة في خيار الشرط ولزوم البيع، إذ لا فرق. ثم قال المؤلف: وقول المؤلف بطل ولزم البيع، والمقصود بالبطلان ليس بطلان البيع، وإنما بطلان ما زاد من خيار الشرط. ثم قال المؤلف: ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعنى البيع كالصلح. ثم ذكر المؤلف الصلح بعوض عن عين. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خيار الشرط لا يصح في عقد النكاح، ولا يصح في شرط يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. وما الذي اشترط التقابض في مجلس العقد من العقود؟ الصرف لا السلم. أحسنت، السلم، لأنه اشترط تقبض رأس المال في مجلس العقد. هذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وما عدا ذلك فإنهم يقولون يجوز في عقد المعاوضة، وأما العقد الغير لازم مثل عقد الشركة وغيره فإنه يخول لهما إبطال البيع ولو لم يشترط تلك المدة. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه يصح خيار الشرط ولو في عقد النكاح، أو في الشروط التي يشترط فيها القبض. وقال كما في الاختيارات: ويصح خيار الشرط في كل العقود. ولم يذكر ابن تيمية رحمه الله في هذه العبارة أكثر من ذلك، ففهم أهل العلم أن هذه العبارة تفيد أن ابن تيمية يجوز خيار الشرط حتى في عقد النكاح وحتى فيما يشترط القبض. أقول: أما ما يشترط فيه القبض فظاهر، وأما عقد النكاح فالذي يظهر والله أعلم، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك قبل الدخول، أن ذلك قبل الدخول، وأما بعد الدخول فلا يتخيل ولا يتصور. هذا هو الظن بأبي العباس ابن تيمية رحمه الله. فيبرم الأب فيقول: زوجتك ابنتي بشرط أن لي الخيار 3 أيام حتى أسألها وأسأل عنك، فهذا سائر. أما بعد الدخول فلا، فيكفي تلاعب الناس فيما هم فيه اليوم، والله المستعان. أقول: وقول أبي العباس ابن تيمية بجواز خيار الشرط في السلم والصرف قول قوي، وذلك لأننا لم نبطل مقتضى عقد السلم ومقتضى عقد الصرف وهو القبض، لكنه إذا قبض ثم كان له مدة 3 أيام فإنه إذا أراد أن يبيع فإنه تكون يده يد أمانة، وهذا واضح ولا إشكال، والله أعلم. ثم قال المؤلف: كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به، أو دين مقر به. صورتها: لو أن شخصا، لو أن لبكر على عمر دين ثابت في الذمة وهو 100,000، وعجز عمر أن يرد على زيد دينه، فقال: تعال نتصالح أنا وإياك، إني بعطيك الأرض الفلانية وتبري ذمتي. هذا يسمى إيش؟ صلح عن دين مقر به. الصورة الثانية: أن يدعي زيد على عمر أن له في ذمته 100,000، قال عمر: لا والله ما عندي 100,000. قال: لا، وهذه الأرض شريتها مني، هذه الأرض أرضي، ما في صكوك ترى يا إخوان عشان ما تتصورون. قال: لا، هذه أرضي وإني أعطيتك إياه، وأنه طالب بإيقاف الصك أو نحوه. فقال عمر: الأرض تسوى لها الآن 1,000,000 و100,000 من ضارة، ولا أريد أن يحبس هذه السلعة، فقال: تعرف أنا بتصالح أنا وإياك، أبعطيك 50، لكن والله ما أظن ولا أجزم ولا أقول أنك تطلبني، لكن هذا صلح عن على إنكار، فيجوز والله أعلم على الراجح. وكذلك هبة الثواب، مثل أن يعطي أحد الرعية السلطان هدية، هل السلطان بحاجة إلى هدية؟ ها؟ ليس بحاجة إلى هدية، ولكنه علم أن أحد الرعاة إذا أعطى السلطان هدية إنما يريد إيش؟ إجازتها، جائزتها، فهو يريد شيء أعظم من ذلك، والله أعلم. وهذه هبة الثواب نوع من أنواع البيع، وخفف فيها الجهالة للحاجة. وكذلك في الإجارة في الذمة، وسوف نقف عند هذا وهي الإجارة في الذمة لأنها تحتاج إلى تفاصيل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال جيد. يقول: لو هلك المبيع أو تعيب في مدة خيار الشرط، فالجواب أن المبيع إذا تلف في مدة خيار الشرط فإن هذا أحد الصور الذي لا يجوز فيه رد المبيع، ومثل ذلك إذا تعيب المعقود عليه في مدة خيار الشرط فإنه لا يجوز ويبطل حق المشتري إلا إذا قال ورضي البائع بالرد شريطة أن يعوض البائع بالعيب الحادث بعد ذلك. واضح؟ هذا هو الصحيح. يقول العلماء: يبطل الرد في حق العين الثابت ردها للمشتري في صور. لماذا قلنا الثابت؟ لماذا قلنا الثابت ردها؟ لأنه لو كما لو باع اشترى معيبا ولم يعلم عيبه إلا بعد القبض والتفرق، وهذا معنى قولنا الثابت حقه في الرد. وأحيانا يكون في مدة الخيار وليس أن يكون عيبا أصلا المعقود عليه لكن حصل عليه عيب، يقولون يبطل الرد إما بتصرفه، يعني كأن يتصرف المشتري بالسلعة فيبيع إلى طرف ثالث سقط خياره ما له حق أن يردها، وإما تعيبها، وإما تلفها. والله أعلم. لمن يكون؟ لو أن المشتري اشترى أسهما ثم قال لي الخيار 3 أيام، خلال اليومين ذي طارت زين، هي ما زالت ملك من؟ اختلف العلماء هذه الصورة، هذه سوف نتحدث عنها. لمن الملك زمن خيار الشرط؟ وهذه فيها بحوث، أرجحها والله تبارك وتعالى أعلم أنها ملك للمشتري، أنها ملك للمشتري، هذا مذهب الحنابلة. وذهب الشافعية إلى أنه موقوف، نماؤه وزياده موقوفة، فإن رجعت إلى البائع رجع إلى البائع، وإن رجع إلى المشتري رجع إلى المشتري. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى الفرق بين الاشتراط، فإن اشترطاه أو اشترط أحدهما على خلاف وتفصيل سوف نذكره إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.